تتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. وفي سؤال طرح على سماحة المفتي يقول السائل: إني أعاني من الوسواس والتفكير في الصلاة، فما توجيهكم لي؟ فأجاب سماحته: يا أخي، كلنا ذلك الرجل. الوساوس والهموم التي ترد علينا في صلاتنا، حتى أن بعضنا ربما يسهو فيزيد ركعة، لكن على الإنسان أن يعالج هذا الداء باللجوء إلى الله قبل كل شيء، ثم الأخذ بالحزم بأن يشغل كل ركن من أركان الصلاة بما يناسبه من الأذكار حتى لعله يسلم. وإلا جاء في الحديث: إن الشيطان يأتي المسجد فإذا أذن المؤذن ولا وله ضراب، فإذا سكت المقبل، فإذا أقيمت الصلاة ولا وله ضراب، فإذا انقضى التذويب أقبل. يقول لك الرجل حتى يحول بين الرجل وبين قلبه، يقول: أذكر كذا أذكر كذا. فلا بد لنا من جهاد مع أنفسنا وحزم بأنفسنا، لعل الله أن يعيننا على وساوس عدو الله. تتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.